القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في فرنسا عام 1931. إيه يا كاتر؟ مالك؟ واقفة ساكتة وما اتكلمتيش من ساعة ما جيت. لأني مش فاهمة حاجة. عاوزة تفهمي إيه؟ مين الست اللي جبتها معاك يا سري؟ واحدة أنت ما تعرفيهاش. وجايبها الفيلا هنا ليه؟ عادة أنا ما حبش حد يسألني عن أي تصرف بعمله، حتى لو التصرف ده غريب ومش مفهوم. اللي غريب النهاردة ممكن يبقى شيء عادي جدا وبسيط بكرة، واللي مش مفهوم مع التفكير السليم يبقى مفهوم. وليه ما تقوليش وتريحني يا سري؟ أبغض شيء لنفس الكلام الكتير يا كاترين، وانت عارفة طبعي كويس. اسمها ايه الست دي؟ وليه مهتم بيها وجايبها هنا؟ ما قعدها في أحسن أوضة في الفيلا ليه؟ هتلاقي إجابة عن كل سؤال بيخطر على بالك يا كاترين. إمتى؟ في الوقت المناسب. إيه؟ مالك سرحت في إيه؟ إيه المطلوب مني؟ ده أفضل وأحسن سؤال أحب دايماً أسمعه منك. المطلوب الاهتمام بيها والعطف عليها. من غير ما أعرف مين دي يا سري؟ العطف والحب والرعاية ممكن الواحد يظهرهم لأي إنسان حتى لو ما كانش يعرفه. كفاية تعرف إن هي مريضة، والمريض محتاج للحب والعطف والحنان. قلت للست المريضة دي إيه يعني؟ مفيش وقت للكلام، حضري لها الأكل بسرعة وتعالي. يلا يا كاترين بسرعة. إيه؟ لسه تعبانة؟ حاسة بألم فظيع فظيع في صدري. عندي هنا هتستريح كتير كتير قوي. ميرسي. الحقيقة انت عملت كتير عشان تخفف ألامي. استريحي انت بس، حاولي تنامي شوية وانا هخلي اختي تسهر على راحتك. انا مش عارفة لو ما كنتش التقيت بيك ايه اللي كان ممكن يجرالي. ما تفكريش في اي حاجة دلوقتي. كاترين تعالي يا كاترين، ساعديها ريحيها ها، وشوفي كل طلباتها. عظيم، انت جبت لها اكل معاكي كمان. انا في الحقيقه نسيت الموضوع ده، اكليها بنفسك يا كاترين. بس انا ما عنديش رغبه للاكل دلوقتي. انا هستاذن علشان مرتبط بمواعيد مهمه، واختي كاترين هتلبي لك كل طلباتك. اخو كده انسان عظيم بيعمل المستحيل عشان يسعد غيره. أنا بحس بالأمان والاطمئنان وأنا معاكم. وأنا في خدمتك. ياه، ما شفتش إنسان في رقة وحب سري للناس. كل أماني في الحياة إنه يرسم بسمة من القلب على كل اللي حواليه. أنا مش فاهمة حاجة. هتفهمي كل حاجة في الوقت المناسب. طيب مين الست دي اللي نايمة في أوضتي؟ واحدة مريضة جابها سري معاه. وقالك ايه عنها؟ وليه جابها هنا يا كاترين؟ فيلومين، انا قلتلك معرفش حاجة عنها. امال سري قال ايه عنها؟ قال اهتم بيها ورعيها واعطفي عليها وبس. تصرفات سري غريبة قوي. فيلومين، بتحبي سري؟ انا بحبه، بس يا ترى هو بيحبني؟ اعتقد انه بيحبك. انا خايفة اكون عايشة فيها. نامت؟ من ساعة واكتر. ايه بقى اللي انت مش فاهماه ونفسك تفهميه وتعرفيه يا كاترين؟ انت ليه قلت للست المريضة اللي جبتها الفيلا هنا اني اختك؟ علشان تحس بالامان وتبعد الخوف عن قلبها. تفتكر انها؟ السؤال التاني اللي محيرك ممكن اعرفه؟ مين الست دي؟ واحدة جات لي مكتبي وليها مشكلة. مشكلة ايه؟ مش مهم نوع المشكلة. جبتها هنا ليه؟ علشان أعالجها وريحها. تعالجها؟ حبا في الخير. انت مش عارفة ان انا بحب الخير لكل الناس يا كاترين. سري، أرجوك صارحني بالحقيقة. فلومين أختك قالت لك ايه عنها؟ نفس الأسئلة اللي محيراني سألتها لي هي. وطبعا ما لقيتيش إجابة. لأني لغاية دلوقتي مش عارفة إجابة لكل الأسئلة اللي بفكر فيها. وفلومين زعلت طبعا. سري، أنت راجل ذكي وفاهم مشاعر أختي فلومين أنا عارف إن هي بتحبني. وأنت مشاعرك إيه من ناحية أختي فلومين؟ لو ما كنتش بحبها ما كنتش خليتكم لحظة واحدة في الفيلا. نرجع للست المريضة. إيه؟ مستغرب إن أنا أكون راجل خير وجبتها علشان أعالجها. أنت مش طبيب يا سريع عشان تعالجها. أنا عارف إن أنا محامي وعلشان كده حريحك، بس أفضل إن الكلام اللي حقوله ما تعرفهوش أختك. كلام إيه؟ أنا حأمن على حياتها. وإيه هدفك من التأمين ده؟ بداية، وبداية صح في رأيي، للحصول على أكبر مبلغ بحلم إن أنا أحصل عليه. إزاي؟ لما أقولك إن أنا حأمن على حياة واحدة زيها مريضة تبقى فهمت إيه؟ أيوة، بس شركات التأمين هترفض تأمن عليها وهي مريضة بالشكل ده. عارف ومتأكد وكلامك صح. أمال إزاي هتأمن عليها؟ لو واحدة صحتها سليمة وتقدمت لشركة تأمين هيحصل إيه؟ هتوافق وتأمن عليها؟ أفتكر الموضوع كده يبقى مفهوم؟ أيوة، لكن علشان ما تحيريش نفسك أنا هأمن عليها، على الست المريضة دي، بس اللي هيتقدم لشركة التأمين باسم المريضة دي واحدة تانية. مين؟ أنت يا كاترين. أنا؟ يعني هتقدم لشركة التأمين باسم الست المريضة ويتم الكشف الطبي عليكي وتموت الست المريضة واخدنا قيمة التأمين؟ بس ده تزوير. أنا فاهم كده كويس طبعا، وعندي شهود ومرتب كل حاجة. إيه مالك؟ الخوف ده أنا معرفوش وما حبوش، وأنا فاهم كويس قوي إيه اللي أنا بعمله. أفتكر فهمت المطلوب منك كويس. أنا فاهم كويس. كاترين هتتقدم لشركة التأمين باسم الست المريضة ويتم الكشف عليها. وحشهد وأقول إن كاترين هي الست المريضة. عارف اسم الست المريضة كويس؟ ومش ممكن أنساه. المبلغ اللي هاخده من شركة التأمين مش بسيط، وعلشان كده حديلك مبلغ ما كنتش تحلم بيه. مش مهم المبلغ اللي هاخده، المهم تخلصني من مراتي. هتخلص منها، وزي ما قلت لك هتاخد مبلغ ما كنتش تحلم بيه ابدا. انا نفسي افهم حقيقه اللي بيحصل هنا. فيلومين، انا مش عايزاك تفكري في اي حاجه. في امور غريبه بتحصل هنا، انا مش فاهمها. زي ايه؟ في ناس بتدخل هنا وما بتخرجش، وساري صامت. الناس اللي بتدخل بتخرج وانتي نايمه. طيب الست المريضه دي؟ اطمني، ساري بيحبك. انا عارفه، بس الست دي ليه قاعده هنا؟ حبا في الخير، ساري عطف عليها وقال لازم نعالجها. ارجوكي بلاش كلام دلوقتي، ادخلي اوضتك بسرعه، ادخلي اوضتك. كنت بتكلمي اختك في ايه؟ اطمن، اختي ما عرفتش حاجه. انا بثق فيك يا كاترين. كل اللي عملته معاك لازم يخليك تثق فيا. افتكر دلوقتي ان الاوان لتنفيذ اهم مرحله بالنسبه لنا. ممكن اعرفها ولا مش من حقي اعرف؟ لا، ازاي من حقك تعرفي طبعا، لانك انت اللي هتقومي بالتنفيذ يا كاترين. سري، لو اديتيني فرصه اتكلم مش هنضيع وقت كتير. اتفضل اتكلم. الست المريضة اللي أنا مقعدها هنا في الفيلا لازم نقضي عليها، وفي أقرب فرصة. جريمة جديدة؟ من غير أي دليل ضدنا. إزاي؟ واحدة ست زيها مريضة محتاجة رعاية. لو ما حصلتش الرعاية والاهتمام والعلاج اللازم مصيرها هيكون إيه؟ هتموت. وعلشان ننتهي من العملية في أقل وقت ممكن، ممكن نسقيها خمرة وقلبها ضعيف ومش هيتحمل. ولو رفضت تشرب الخمرة؟ لو خرجناها بالليل وعرضناها لتيارات هواء، لو سهرناها، لو أرهقناها، مؤكد الأمور دي وغيرها كتير ممكن يخلوا الوفاة تبقى وفاة طبيعية، وساعتها تموت وناخد قيمة التأمين. ومع كل التصرفات دي لازم نظهر إن احنا مهتمين بيها وخايفين عليها جدا. مفهوم. يعني لو أكلناها وشربناها وأفرطنا في الأكل والشرب هتحس إن إحنا مهتمين بيها وبنعطف عليها. الإفراط في الأكل ممكن يوصلنا لهدفنا بسرعة. أفتكر أنت فهمت المطلوب منك كويس يا كاترين. إيه رأيك؟ الأكل لذيذ بس في خطورة على حياتي. أنت بقيتي كويسة قوي ومحتاجة للأكل عشان تقومي وتمشي. مرسي مرسي على رقتك وطبتك. أنا حاسة أني بقيت أفضل وصحتي تحسنت. عشان كده هتخرجي وتسهري معانا. أسهر؟ بس أنا كده ممكن أتعب. مش اتفقنا ما نفكرش في التعب وننسى المرض خالص؟ كاترين أنت ليه خرجتيها؟ تعرضها لطيارات الهواء ممكن يتعبها ويأذيها. الدكتور هو اللي قال لازم تخرج. وإزاي تخليها تشرب خمرة؟ فلومين. الدكتور قال إيه؟ اوعي تحاولي تقنعيني ان ده صح. ارجوكي ارجوكي بطلي كلام. قبل كده قلتلك ان في حاجات كتيرة بتحصل انا مش فاهماها وقلتلي ابطل كلام. لامتى هسكت؟ اتفضل يا دكتور. سري رجع. اوعي تتكلمي. ده جايب معاه واحد شكله غريب قوي. مش سامعاه بيقوله يا دكتور. دول دخلوا قط الست المريضة. مؤكد جابه عشان يكشف عليها. انا هدخل اشوف ايه اللي حصل. لا ليه؟ انا لازم اطمن عليها. ازاي الحال يا دكتور؟ صحتها احسن بكتير من الاول. وطلباتك يا دكتور؟ مش لازم تقعد في السرير. المفروض تخرج تضحك تجري تلعب وتبتسم للحياة. هو ده فعلا اللي انا عايز اقوله. طيب والاكل؟ لازم تاكل كتير كتير قوي. بس يا دكتور المريضة قلبها ما يتحملش الاكل الكتير والارهاق المستمر. فلومين اعتقد ان الدكتور بيفهم افضل منك في المسائل دي، مش كده يا دكتور؟ طبعا مؤكد انا فاهم شغلك كويس. بس انا قبل ما اجي من المانيا ارجوك كنت... يا فلومين ارجوك، الدكتور ما عندوش وقت يسمعك. انا فعلا ما عنديش وقت. كاترين خدي اختك وسيبوني مع الدكتور. يعني الدكتور اللي كان مع الست المريضه مزيف مش دكتور حقيقي يا كاترين؟ ولازم نقضي عليها في اقرب فرصه قبل ما يتكشف الموضوع ويكون مصيري اني. وليه كده يا كاترين؟ ليه تسمعي كلام سريع؟ ده تزوير وجريمة خطيرة. وأنا اشتركت في الجريمة دي وانت حلت شخصية الست المريضة. اللي بسمعه شيء فظيع فظيع. سريع قال إن دي آخر عملية هيقوم بيها وحنقبض قيمة التأمين وبعد كده هيتجوزك. سريع هو اللي قال كده؟ وعشان أنا عارفة إنك بتحبيه وافقته. لكن أرجوكي سريع ما بيحبش الكلام الكتير وانت عارفة ظروفنا كويس. ليه؟ وإيه اللي جابنا من ألمانيا لفرنسا؟ إيه إمتى الندم دلوقتي بعد كل اللي حصل؟ كاترين أنت أنا سمعت كل حاجة. ما تخافيش، أنا سعيد جدا إنك قلت لأختك فلومين كل حاجة ومبسوط قوي. وزي ما قلت لها دي آخر عملية، بعدها حناخد قيمة التأمين والباقي مفهوم. سري كان لازم. أنا بحبك يا فلومين، بحبك ونفسي اساعدك. ايوه بس اللي بيحصل ده. انا محامي وفاهم القانون كويس، ولغايه دلوقتي مفيش اي خطا وقعت فيه. ولو انت مش مقتنعه بتصرفاتي او عندك شك ولو لحظه واحده ان انا ما بحبكيش قولي لي يا فلومين، وانا مستعد اسفرك من فرنسا لالمانيا، ده اذا كنت بدات تكرهيني يا فلومين. عرضناها لطيارات الهواء، أكلناها كتير، سقيناها خمرة، أرهقناها بالسهر، ومع كل ده مش عايزة تموت. دي بدأت تخف وصحتها تحسنت. حاجة غريبة جدا، والوقت بيمر بطريقة مزعجة ومملة. هو رأيك إيه؟ مفيش غير حاجة واحدة. الزرنيخ. لازم نحط لها الزرنيخ في الأكل ونقضي عليها وننتهي منها في أقرب فرصة. الست المريضة ماتت؟ ماتت موتة طبيعية، والطبيب كشف عليها وحرر لها شهادة الوفاة. قصدك الطبيب المزيف؟ لا ده دكتور حقيقي اللي حرر لها شهادة الوفاة، مش دكتور مزيف. طيب الدكتور المزيف راح فين؟ معرفش، بس أنا شفته داخل الفيلا قبل ما الست تموت. اللي شفتيه واحد تاني. جايز، بس الراجل ده ما خرجش من الفيلا، وكمان شفت حوض مليان فلومين. كفاية ما تكمليش أرجوك. نفسي أعرف حقيقة اللي بيحصل هنا. أنا بدأت أخاف. الخوف مالي قلبي. كاترين؟ ايوه. شايفة ايه ده يا كاترين؟ ده حبل. والطريقة اللي عليها الحبل ده ما بتفكركيش بحاجة؟ ايه مالك؟ انا اقولك، اعتقد انه بيفكرك بحبل المشنقة. سري، انت بتفكر في ايه؟ في نفس اللي انت بتفكري فيه يا كاترين. مش فاهمة. اعتقد ان انت ذكية جدا وفاهمة كويس قوي. في اللحظة اللي حسي فيها ان انسان بيفكر في الخيانة هيكون مصيره واضح، الموت. انا مستعد اخد اختي وارجع المانيا. خسارة. انت ناسي ان انا بحبها ومش ممكن اتخلى عنها. من فضلك اهدي شوية. اختي هتتقتل. ومين اللي حيقتلها؟ سري. مين سري؟ وليه عايز يقتل اختك؟ أنا أقتل فلومين؟ مين قال كده؟ أختها كاترين قالت إنك هتقتلها. مؤكد قالت الكلام ده وهي مش في وعيها؟ تفتكر قالت الكلام ده ليه؟ اسألوها. بس اللي لازم تعرفه إن أنا ساعدت كاترين وفلومين بعد ما جم من ألمانيا لفرنسا، وأنا اللي خليتهم أخذوا الجنسية الفرنسية. أرجوك استدعي فلومين واسألها. أنا استدعيت أختك فلومين. مؤكد قالت إن سري عايز يقتلها. بالعكس. أمال قالت إيه؟ سري بيحبني واتفقنا على الجواز، ومش ممكن يفكر لحظة واحدة إنه يسبب لي أي متاعب. لا لا لا، خدعها باسم الحب. أنا هحكي لك على كل حاجة. المحكمة لازم تعرف إن كل اللي قالته كاترين مجرد وهم. أيوة، وهم صوروا ليها خيالها المريض. لما عرفت ان انا بحب اختها فلومين فكرت ازاي ان هي تفرق بينا، وجت علشان تبلغ عني وتتهمني بجرائم انا معرفش عنها اي حاجة. المحكمة يهمها تعرف الحقيقة، ويهمها كمان انك تثبت براءتك. اذا كانت المحكمة بتقول لي اثبت براءتي، فانا بطلب من المحكمة تثبت ادانتي. سري، انت محامي وفاهم القانون كويس. الغلطة الكبيرة اللي ارتكبتها في حياتي ان قلبي عارف الخير والرحمة. لما جت للست المريضة عطفت عليها واخدتها الفيلا عندي وعالجتها، وطلبت من الاختين كاترين وفلومين الاهتمام بيها لغاية ما ماتت. انت كنت مقعد فلومين وكاترين عندك ليه؟ لاني حبيت فلومين وكنت ناوي اتجوزها، وكفاية ان انا ساعدت الاختين وديتهم الجنسية الفرنسية. الست المريضة اللي كانت مقيمة عندك ماتت ازاي؟ ماتت ازاي؟ موتة طبيعية جدا، واستخرجت ليها شهادة وفاة من الطبيب. الطبيب ده مزيف. الطبيب موجود وممكن تسألوه. أنا كشفت على الست المريضة قبل كده، وكانت تعبانة جدا وبتشكو من مرض في صدرها. وانت اللي اديت لهم شهادة الوفاة؟ ما شكتش لحظة واحدة انها ماتت بالسم، لاني قبل كده كشفت عليها زي ما قلت. كاترين بتقول انك خدت 1000 فرنك عشان تحرر الشهادة دي. أنا فعلا خدت المبلغ ده، لأني ساريه المحامي ألح علي أقبله. تاخد مبلغ كبير زي ده وما تشكش ولو لحظة واحدة في حقيقة موتها؟ أنا من أصل ألماني. ممكن توضح لي المحكمة إزاي اكتسبت الجنسية الفرنسية؟ أنا جيت من ألمانيا لفرنسا واشتغلت مربية عند ست أرملة. الست الأرملة دي عشان تضمن أعادي عندها اتصلت بسري. علشان تضمني انها تفضل في فرنسا ممكن نديها الجنسية الفرنسية، والجنسية الفرنسية ممكن تحصل عليها لو اتجوزت واحد فرنساوي. بعد ما قال لها سري الكلام ده اتفقوا مع بعض وجوزوني لواحد معرفوش، وبكده حصلت على الجنسية الفرنسية. فين جوزك يا كاترين؟ معرفش عنه حاجة، اختفى. وليه ما بلغتيش عن اختفائه؟ ما كنتش أقدر أتصرف أو أعمل أي حاجة، لأني كنت خايفة من سري. خايفة منه ليه؟ لأني اشتركت معاه في التزوير وانتحلت شخصية الست المريضة، وكل ده عشان ياخد سري قيمة التأمين. وإيه حكاية أختك فلومين مع سري؟ كنت فاكره انه بيحبها، عشان كده سكت عشان اضمن لها السعاده. كنت خايفه عليها، لكن لما حسيت بغدر سري وعرفت انه عايز يتخلص منها بلغت عنه. لما خرجت اختي علشان تبلغ عن سري فهم، وعشان كده اكد لي انه بيحبني. قال لك ايه سري؟ اخر حاجه كنت اتصورها، كنت فاكر ان كاترين بتحبك، لكن اتضح لي انها بتكرهك. اختك مش عايزانا نعيش مع بعض في سعاده. ما كنتش فاكر ان قلبها مليان حقد وشر، واكبر دليل على الشر اللي جواها انها سمت الست المريضه علشان تخلص منها ومني. يا خساره، اجمل وارق قصه حب محكوم عليها بالفشل، والسبب اختك. اكتر من 100 شاهد سمعتهم المحكمه، ومعظمهم ادانوا ساريه وقالوا انه مزور وقاتل، وثبت ان كتير دخلوا الفيلا وما خرجوش، ومع ذلك مش راضي ساري يعترف بالحقيقه. وبيأكد انه ملوش صله باللي حصل، وبيلقي كل التهم على كاترين. الجريمه بقت شغل الشاغل لكل صحف فرنسا. والناس ملهاش حديث في انحاء فرنسا الا عن المتهم. اكبر المحاميين واشهرهم داخل محكمه اكس اند بروفانس الفرنسيه. ده كفايه ان التحقيق استمر في القضيه من 2 مارس 1931 الى 19 اغسطس 1932. مده كبيره والناس ملهاش كلام الا عن القضيه. المتهم سريع عنده مقدره عجيبه وغريبه على قلب الحقائق لصالحه. يا ترى هتكون النهايه ازاي؟ والسرير المتهم هيفضل ينكر على طول، ولا تحت ضغط المحكمه هيعترف بالحقيقه؟ ومصيره، مصير سريع هيكون ايه؟ هذه القضيه هي قضيه المحامي المشهور سري. هو رجل من رجال القانون، قد استخدم كل الذكاء الذي اوتيه، وقد اوتي منه الشيء الكثير، في ابتزاز المال من شركات التامين، فصار يبحث عن الضحايا ويزور ويقتل ويدفن البعض بأسماء البعض الآخر. لقد تمكن من الحصول على 1,700,000 فرنك من شركات التأمين، ولما أمسك به القضاء استطاع بذكائه المدهش أن يؤخر التحقيق 2.5 عام. إنه يقف أمام المحكمة غير عابئ ولا مكترث، ولا يبدو عليه أي أثر للقلق، وكأنه قد تعود هذه المواقف الحرجة، أو كأنه خال الذهن عن كل ما يهدده. لقد أغرى زوجة رجل فتبعت وقتلها، وأغرى رجلا آخر بالتخلص من زوجته مقابل مبلغ من المال ثم قتلها. عشرات الجرائم تمت داخل مسكنه. أتعرفون أين تختبئ هذه الجثث؟ إنه يضعها في حوض مملوء بحامض الكبريتيك لتتحلل وتختفي معالم جرائمه. ثم كانت آخر جرائمه الفظيعة عندما أحضر السيدة المريضة وأمن عليها وقتلها بالسم، واستطاع رشوة الطبيب لاستخراج شهادة وفاة لها. لقد استمعت المحكمة إلى أكثر من 100 شاهد. إن هذا المجرم غير خليق بأية شفقة أو رحمة، رجل لا قلب له ولا شعور، إنه خفاش ومصاص للدماء. يا ترى محامي المتهم هيقول إيه؟ ده من أشهر المحامين في فرنسا. لا أدري كيف يوصف المحامي العظيم ساري بأنه خفاش مصاص للدماء. إنه صورة عظيمة من صور الرحمة. الجرائم التي نسبت إلى ساريه لم يرتكبها، وإنما قامت بها كاترين وقتها فلومين دون علمه. الخطأ الذي وقع فيه ساري أنه سمح لهما وهما ألمانيتان بالتواجد في فيلته، وتركهما دون أن يعرف أنهما قد ارتكبتا هذه الجرائم. وأرجو أن تستمع المحكمة مرة أخرى إلى شهادة فلومين. ساري مالوش ذنب في كل اللي حصل، ده بيحبني وما كانش يعرف بكل الجرائم اللي ارتكبتها اختي كاترين. لا لا، اوعى يخدعك مرة تانية باسم الحب. لا لا، كاترين وقعت على الارض. ايه اللي جرالها؟ كاترين ماتت جوه المحكمة من الصدمة، شهادة أختها ضدها قضت عليها. ماتت كاترين، يا ترى هيكون مصير سريع إيه بعد الموت المفاجئ ده؟ المحلفين قعدوا ساعات طويلة للمشاورة، وبعد ما ردوا على 174 سؤال وجهتها إليهم المحكمة، اعتبرت المحكمة بشهادة الشهود إن ساري هو المسؤول عن كل الجرائم اللي حصلت، وحكمت المحكمة على ساري بالإعدام. وبالرغم من الحكم ده، وبالرغم من كل الظروف اللي عاشها وسمع لأكتر من 100 شاهد ضده، ما اهتزش، لأنه فعلا زي ما قالت المحكمة مش إنسان، ده خفاش مصاص للدماء. وفلومين، فلومين الأخت الصغيرة اللي كانت بتحب ساري وشهدت ضد أختها، كانت فاكرة المحكمة بعد شهادتها هتبرأ ساري وتعيش معاه في السعادة اللي كانت بتحلم بيها. ولما سمعت حكم الإعدام عليه بدأت تهزي بألفاظ غريبة. لا لا كاترين، كاترين ما تسيبنيش يا كاترين، ساري اوعى يعدموك، أنا بحبك بحبك يا ساري. لا لا ابعدوا حبل المشنقة، ابعدوا حبل المشنقة. ونقلوها المصحة عقلية بعد أن فقدت آخر أمل في حب إنسان عرف قلبه الحقد والكراهية والشر. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.